قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا أيضا في الصحيح يعني الحديث الصحيح وليس المعنى في أحد الصحيحين، لأن الحديث فيهما جميعا. قال في الصحيحين في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يقول قائل إن قولنا في الصحيح يعني في الحديث الصحيح إن هذا إخراج لللفظ عن ظاهره، فما الذي أوجب لنا أن نخرجه عن ظاهره؟ الجواب أنه موجود في الصحيحين، لكن لو قال قائل ربما أن المؤلف رحمه الله حين كتب هذا الحديث لم يكن عنده إلا أحد الصحيحين فخرجه منه، نقول هذا ممكن، ممكن، لكن مثل الشيخ إمام إمام، وهذا في نفس الكتاب إذا جاء الحديث في الصحيحين يقول أخرجه الشيخ أو أخرجاه، وهذا يدل على أن الحديثين أن الصحيحين عنده. نعم، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة فنهى وأمر، لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت ولا يقول اللهم ارحمني إن شئت، يعني ولا يقول اللهم ارزقني إن شئت، ها؟ ولا يقول اللهم أجرني من النار إن شئت، كل الدعاء. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بمثلين، أحدهما فيه دفع المضار، والثاني فيه جلب المنافع. اللي فيه دفع المضار ما هو؟ اغفر لي، واللي فيه جلب المنافع ارحمني. فكل دعاء يدعو به الإنسان ربه فإنه يدور على هذين المعنيين، إما منفعة يطلب من الله حصولها، وإما مضرة يطلب من الله أن يدفعها عنه أو يرفعها إن كانت قد نزلت به. وعلى هذا فيكون المقصود لذكر المغفرة ورحمة فقط، مش المقصود التمثيل، المقصود التمثيل. نعم، أو إن كان ذلك شائعا عندهم فيكون رسول نهى عنه بخصوص لأنه شائع. وقد قال أهل العلم إنه لا مفهوم للقيد إذا كان قيدا أغلبيا، أي أنه ذكر القيد هذا من أجل أنه الغالب. فالتقييد بالمغفرة والرحمة إما أن نقول هذا على سبيل التمثيل، أو نقول لأنه كان موجودا عندهم فذكر لأنه الأغلب في دعائهم. والتقييد بالأغلب لا ينفي لا ينفي ما سواه. والله أعلم أنه أن هذا على سبيل التمثيل. ففي الجملة الأولى النجاة من المكروه وفر لي، وفي الثانية حصول المطلوب، فيشمل الدعاء بكل ما فيه حصول المطلوب أو بكل ما فيه زوال المكروه، يعني ما هو خاص بالكلمتين فقط، عام في كل شيء. يكون مصلحة للعبد إما بدفع اندفاع المكروه عنه وإما بحصول